طبعا أخونا محمد تكلم عن الأمر الذي حدث في مجلس الأمة. يقول بعض ينتقد كلام طلبة العلم والمشايخ على هذه الأفعال، فيقول إن يعني هذا الفعل الذي قاموا به إنما هو ردة فعل من الفساد الذي رأوه. والأمر الثاني يقول يعني هذه الفتاوى التي تصدرونها هي فتاوى معلبة. والأمر الثالث أنكم طوال الوقت لا تتكلموا عن الحكومة، فلماذا الآن تكلمتم؟ لا، أهل السنة لم يتكلموا عن الحكومة ولن يتكلموا عن الحكومة أصلا. وليس هذا منهج أهل السنة الطعن في الحكام، بل السمع والطاعة. هذا منهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للحاكم ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا له سمع وطاعة. فهم إن كانوا يقولون إنهم من أهل السنة وهم يلتزمون كتاب الله وسنة رسوله، فهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالسمع والطاعة، وهذا إجماع أهل السنة أن السمع والطاعة واجبة ولو للحاكم الفاجر الفاسق، إلا إذا قالوا بتكفير الحاكم فليعلنوها إذن أنهم يكفرون الحكام، وهم لا يقولون بهذا، لا يعلنون هذا. هذا أمر. الأمر الثاني أن أهل السنة أو العلماء أو طلبة العلم صاروا يتكلمون في الحكام، هذا كلام غير صحيح، لم يتكلموا ولن يتكلموا، لكنهم يسألون هذا خطأ أو هذا حق أو هذا باطل، يبينون ذلك، يقول هذا حق وهذا باطل، لكن لا يهيجون الناس على الحكام. هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة أبدا، لا من قبل ولا من بعد ولا فيما مضى ولا الآن. وأما القول أن هذه فتاوى معلبة فهذه دعاوى فارغة. ماذا يعني فتاوى معلبة؟ هذا كلام فاضي ما لا قيمة أبدا. وأما القول بأنه ماذا يفعلون، نقول نعم الحكومة تتحمل يعني شيئا كثيرا من إثارة الناس وجعلهم يفعلون مثل هذا الأمر، ولكن هذا غير مبرر لهم، يعني هذا خطأ وهذا خطأ، ولا يعالج الخطأ بالخطأ. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا، يقول في سنة من السنوات خرجت الرافضة، بل هم في كل سنة يخرجون ويعملون اللي هو يوم عاشوراء، العوي والبكاء وضرب الصدر على مقتل الحسين رضي الله عنه ومن معه من آل البيت رضي الله عنهم، قال يفعلون ذلك. فقام بعض جهلة أهل السنة من الجهلة وجعلوا اليوم الذي مات فيه مصعب بن الزبير يوم حزن أيضا لإغاظة الرافضة. فقال ابن كثير وهذا فعل الجهال، ولا ترد البدعة بالبدعة، ولكن ترد البدعة بالسنة. هذا منهج أهل العلم، هذا هو منهج أهل السنة. وإذا هؤلاء إذا قالوا الحكومة مخطئة، هذا غير مبرر لكم أن تخطئوا، لا يبرر الخطأ بأنه وقع خطأ ما إذا نحن نفعل الخطأ. لماذا تسرق؟ كل الناس يسرقون، هذا ليس مبررا. لماذا تقتل؟ كثيرون يقتلون، هذا ليس مبررا ولا عذرا عند الله تبارك وتعالى لكي يفعل هذا الأمر. فالأخطاء لا تعالج بالأخطاء، وإنما تعالج بالصواب. الله المستعان.